لما انت بترسم هتطلب من الاب ايه؟ وبكده يا جماعه انتهت الجزئيه الخاصه بان يسوع يرسل الملائكه. كده احنا ردينا على كام نقطه؟ شوفوا نقاط صغيره اهي. كده احنا ردينا على كام نقطه؟ على حوالي خمس نقاط. خمس نقاط. طيب تعالى ننتقل لنقطه اخرى او العنوان السادس او الجزء الاخير، مش الاخير، خلينا نكمل كده. انا حاسس نقاط صغيره وان شاء الله تكون سهله عليكم يا رب، يعني ما تكونش صعبه. النقطه رقم سته، النقطه رقم سته بتقول في نص يقول في انجيل يوحنا 3:2، يوحنا 3:2 النص يقول: هذا جاء الى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم انك قد اتيت من الله. قد اتيت من الله معلما، لان ليس احد ان يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. واحد ده بيقول له انت جيت من الله، لان محدش يقدر يعمل المعجزات اللي انت بتعملها الا اذا كان الله معاك، فانت اذا من الله. النصارى بيستشهدوا بيها على وجهين، او بيستشهدوا بنقطتين من هذا النص. اول نقطه ايه هي اللي ممكن يستشهدوا بها النصارى؟ يلا عايزين كده الاخوه يعني يشوفوا. طبعا عرفت دماغ النصراني. ممكن النصراني يستشهد بنقطتين من هذا النص عشان يستدل بيهم على الالوهيه. ممكن يستشهد بيه ايه؟ يلا اقراوا النص كده. ممكن نصرنا يظن من هنا ان ده دليل على الالوهيه، دليل على اي حاجه في ايمانه. الله ينور عليك. طيب النقطتين اتقالوا، اول نقطه جميل جميل ما شاء الله، لا مش المعجزات، ليه اتيت من الله والله معه. اتيت من الله والله معه، بمنتهى البساطه اتيت من الله. ايه يعني شيء؟ في نص موجود في رساله يوحنا الاولى 5:19، ماذا يقول النص؟ نحن نعلم اننا من الله. شكرا، بس انتهى انتهى. نعلم اننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. شكرا، خلاص. شوف النص بيتكلم عن مين. انت هتقول لي بيتكلم عن المسيحيين، اقول لك على عيني وعلى راسي. هتقول لي بيتكلم عن اللي امن بيسوع، اقول لك على عيني وعلى راسي. هتقول لي بيتكلم عن الجن نازل، اقول لك على عيني وعلى راسي. النص يقول نعلم اننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. ومن النص واضح فعلا ان يسوع مرسل من الله، لكن يجي لك النصارى يقول لك اصل انا من الله، يعني من ذات الله. انتوا عارفين طبعا النصارى يا جماعه مش لاقيين حاجه يستدلوا بيها، مش لاقيين اي حاجه يستدلوا بيها والله. شايفين يا جماعه الادله اللي انا يعني انا اسف ان انا بقول ادله، والله انا اسف ان انا بقول ادله. شايفين كل الحاجات اللي انا استشهدت بيها وجبتها دلوقتي، اشياء مضروبه، اشياء مضروبه بالنار من كتابه المقدس برضه. نحن نعلم اننا من الله. اذا نقطه اتيت من الله لا تعني شيء. ولا مثل اتيت يعني جئت من الله، يعني جئت من الله يعني انت الله. كلام غريب. النقطه الاخرى، وليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. الله معه. النقطه الاولى يا جماعه تكتبوا كده في الفايل من الله، او الرد على جزئيه من الله بهذا النص. ماشي؟ النقطه برضه ممكن تضيفوها، يعني ممكن النصراني يستشهد بيها انه ولد من الله، برضه في رساله يوحنا الاولى 5:19 عفوا 5:1 يقول: كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. فقد ولد من الله. وللعلم لا يوجد اي نص في الكتاب المقدس يقول ان يسوع ولد من الله، ان يسوع ولد من الله. فتعال ننتقل للنقطه الاخرى، ان الله معه. الله معه، تعال نقرا من العهد القديم والجديد. في العهد الجديد في اعمال الرسل 7:9 ماذا يقول النص في اعمال الرسل 7:9؟ دلوقتي الرد على جزئيه الله معه، انا مش شايف فيها اي استدلال، لكن الله بيستدل بيها. يقول النص في اعمال الرسل 7:9: ورؤساء الاباء حسدوا يوسف وباعوه الى مصر وكان الله معه. شكرا. وكان الله معه. عايزين تاني؟ طيب تعالى نجيب تاني. صموئيل الاول، صموئيل الاول 18:12 18:12 من صموئيل الاول: وكان شاول يخاف داوود لان الرب كان معه. كان شاول بيخاف من داوود ليه؟ لان الرب كان معه. عايزين تاني؟ تعالى نجيب تاني. صموئيل الاول 18:14: وكان داوود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. عايزين تاني؟ تعالى نجيب تاني. في الملوك الثاني 18:7 الملوك الثاني 18:7: وكان الرب معه. وكان عن حزقيا، هنا بيتكلم عن احاز، بيتكلم عن أحاز ملك يهوذا، عشان تعرف النص بيتكلم عن مين، بيتكلم عن أحاز ملك يهوذا، يقول وكان الرب معه، وحينما كان يخرج كان إلى نهاية النص، وكان الرب معه. الرب كان مع داود، الرب كان مع يوسف، الرب كان مع أحاز. غريبة، تعال نقرأ برضو من العهد القديم، أخبار الأيام الأولى 29. شوفوا يا جماعه كميه النصوص قد ايه، فده يدل على شيء، يدل على الناس اللي هم بيقراوا الكتاب بجد والله، ما بيقراوها. وفي اكثر من حوار جه مصر هو الله معه، اذا يسوع هو الله، مش عارف ايه علاقه الله معه ان يسوع هو الله، مش عارف. لكن خلينا احنا نرد على كل المستويات وعلى كل الادله اللي هم عايزين يفرحوا لها. وفينحاس بن اليعازر كان رئيسا عليهم سابقا والرب معه. وفينحاس اسم شخص بين العازر كان رئيسا عليهم سابقا والرب معه، والرب معه لمين ده؟ شخص اخر اسمه فينحاس. تعال نجيب برضو اخر نص نختم به في اخبار الايام الثانية 1:1، اخبار الايام الثانية 1:1، يقول النص وتشدد سليمان بن داود على مملكته وكان الرب اله معه، وكان الرب اله معه. يبقى الرب مع يوسف، الرب مع سليمان، الرب مع فينحاس، الرب مع احاز ملك يهوذا. جميل، يبقى نقطه من الله ضاعت. وكان مع داود، نعم مع داود ومع سليمان ومع فينحاس ومع احاز. جميل جميل، يبقى نقطه من الله ضاعت، لان الناس يقول نحن نعلم اننا من الله، نقطه الله معه فارت. جميل جميل، تعالى ننتقل لوجهه ثانيه. على فكره انا اخترت نقاط كده صغيره علشان بس ايه تحس ان انت رديت على 4 أو 5 أو 10 افكار للنصراني، او 10 يعني 5 مثلا نصوص مع 5 افكار للنصراني، او 5 اعتراضات للنصراني، تحس ان عندك ان شاء الله حاجات كده ايه متعلصه، حاجات كبيره يعني. تعالى ننتقل لوجهه ثانيه. نقطه ثانيه صغيره برضه، اكتبوها على عنوان جانبي. في حوار برضه مع النصراني، على فكره كل الادله دي انا جمعتها من اسماء حوارات النصارى. وكتب اللي بيستدل بيها النصارى قرات كتب، كتاب عامله عبد المسيح بسيط، كتاب عامله واحد بروتستانتي اسمه يوسف رياض، كتاب برضه عامله المبشر اسمه مش فاكر اسمه، برضه بيقول اين قال الله المسيح عقلا او بالعقل كيف يكون المسيح والله. فدي كلها من كتب المبشرين عاملينها على الوهيه المسيح ومن خلال الحوارات. فكنت اثناء الحوار مع نصراني جاي بيقول لي، وتقريبا كنت قراتها تقريبا من وظيفتي انا قراتها، في تجربه الجبل مع يسوع، تجربة الشيطان، التجربة دي انا بنحكي عليها بالتفصيل في بعض، الملخص بتاعها ان الشيطان اخذ يسوع بيجربه على الجبل، اخذ الشيطان يسوع حطه على الجبل قال له نط من هنا، قال له ما نطش، قال له لا ما ينفعش، يعني كان بيجربه يعني، بعدين الشيطان قال له ايه طب اسجد لي، فيسوع قال له ما اسجدلكش لان ما ينفعش اسجد لغير الله. ماشي ماشي، يسوع كان في التجربة قعد 40 يوم من غير ما ياكل ولا يشرب، 40 يوم من غير ما ياكل ولا يشرب. فكان النصراني يقول لي اهو هات لي انسان بلفظ كده قعد 40 يوم من غير ما ياكل ولا يشرب. قلت له انا اقريت لك يا سيدي كده يسوع هو الله. قلت له يعني ما فيش انسان يقعد ياكل يقعد 40 يوم من غير ما ياكل ولا يشرب؟ قال لي ولا انسان. قلت له ماشي. اشتغل معايا الناس التسليه 9:9. التسليه 9:9. الناس يقول عن موسى حين صعدت الى الجبل لكي اخذ لوحي الحجر لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم، اقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة لا اكل خبزا ولا اشرب ماء، لا اكل خبزا ولا اشرب ماء. قلت له خد اتفضل ايه رأيك؟ خلاص قعد يكتب لي 1 2 على تكست، قعد لي صوت معلش مش سامعك، طب انا اروح اجيب حاجه وجاي، واتكل على الله واتبخر. انت لازم لما تكون انت نقطه واثق منها جدا تطلع مع النصراني فيك، طلعه فيك، علشان لما بيقع بيقع قوي قوي قوي قوي، مش بيقع بس كده وخلاص. تعرف انت لو طلعت رديت عليه بالنص كده الوقعه مش هتكون جنبك، عايز صوتهم عليه ارفعه اطلع فوق، انت كده اتحمتني. اه يا عم انت كده دليل على ان يسوع هو الله، برافو عليك احسنت، ادي له مايك كمان يعلق. اه والله ادي له مايك يعلق، هتلاقي كده عمال بيتنطط عليك، ايه شفت يا جماعه شفت يا نص مين ده انا اثبتت ان الله هو. طب خد يا سيدي النص ده، شوف بقى لما هو بيقعد يعلق يعلق يعلق او ينفخ نفسه زي البنانه بيفرقع، بيعمل صوت اقوى، ده بيكون عليه اثر اقوى، بيكون اثره عليه اقوى. انا عن نفسي بعمل كده مع النصارى، عن نفسي تلاقيني دايما بحب اتعمد بعمل كده مع النصارى. طب تعال نقرا نص اخر على ايه ليه النبي، نص اخر بيتكلم عن ايليا النبي موجود في اخبار عفوا الملوك الاول 19/7 الملوك الاول 19/7 19/7-8 ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل لان المسافة كثير كثير عليك يعني بينهم متسحر يعني الملاك قال له قم وكل علشان المسافة طويلة عليك فقام واكل اليه قال وكل وشرب وصار بقوة الاكلة وصار بقوة تلك الاكلة 40 نهارا و40 ليلة الى جبل الله حريب يعني الرجل قال عن ايليا الرجل على ما اذكر هو ايليا هو ايليا فعلا الرجل قال اكل وشرب مش على الاكله دي 40 نهار و40 ليله عارفين بقى تفسير فاضل انطونيوس فكري لهذا النص تفسير انطونيوس فكري لهذا النص يقول فين النص بسم الله التفسير بتاع انطونيوس والله تفسير انطونيوس يقول قام بذلك او تشبه بذلك كما فاهم حاجه منكم التفسير انطونيوس لهذا النص علشان ممكن يصير لك اصل انت فاهم غلط اصل انت مش فاهم غلط والكلام ده انطونيوس بيقول في النص ده انطونيوس فكري يقول نعم 40 نهارا لم ياكل طوال هذه المده فاشبه موسى ثم المسيح فاشبه موسى ثم المسيح هو بيقول كده ان هو يتشبه او كده بقى شبه موسى ثم المسيح يعني ايليا بقى زيه زي موسى زي المسيح اذا لما يجي الاسرائيل لك اصل 40 يوم يصوم من غير اكل ولا شرب زي ما هو الله ده كلام عاري تماما من الصحه طب كده التسجيل يا جماعه هننزلكم هذا التفسير ان شاء الله كده التسجيل قد ايه ان شاء الله كده التسجيل قد ايه كوقت الساعة 11 طيب خلاص احنا ان شاء الله هنختم يبقى يا جماعة احنا ردينا على ما يقرب من 7 نقاط ردينا على ما يقرب من 7 نقاط وقلنا اعتراضات النصارى بيعترضوا على ايه وازاي نرد عليهم ردينا على نقطة الصعود وان هو حي في السماء وردينا على الميلاد العذراوي وردينا على السجود وعلى ارسال الملائكة وعلى من الله وعلى الله معه وعلى الصيام 40 يوما وليلة طبعا دي اشياء بسيطة دي اشياء بسيطه ونقاط سهله ونقاط صغيره انا حبيت ان انا ابدا معاكم بشيء سهل ان شاء الله لكن انتوا خدتوا كم مش قليل الكم ككم مش قليل ودي اشياء بيستدل بها النصارى بكثره كمان وخاصه ان يسوع حي في السماء ونقطه الصعود والسجود وارسال الملائكه وبرد النزع عزرائيل تخيلوا برد الله معه وكمان من الله بيستدلوا بيها برد الصيام 40 يوما وليله مش عايز ياخد السهم عايز الاخوه تلخص الحاجات دي ان شاء الله نعم وعبادة الإنسان أشركناها في الموضوع. عايز الإخوة تلخص الكلام ده. أتمنى إن أنا أشوف قريبا كده أخ بيفرجني يقول لي خد شوف كده يا ميمو مش عايز أطلب من حد. وريني يا عم. أبص كده ليه ملخص كل المحاضرات مفرغها. أنا مش عايز حد يعتمد أصل لقيت أخ النهارده يقول لي فين التفريغ؟ لأ فرغ أنت لنفسك ما تاخدش التفريغ من حد تاني. علشان تعرف أنت كتبت إيه وتحفظ النصوص. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.